سورة المائدة. سكن ما عن شنآن كم صحا خفا ذا الخلف أن صدوكم اكسر حزدافا أرجو ليكم نصبوا ضوبا عن كم أضى رد واقصر اشدد يا قسية رضا من أجلي كسر الهمز والنقل ثنا والعين والعطف ارفع الخمس رنا وفي الجروح ثعبو حبر كم راكا وليحكوا مكسر وانصيبا محركا فق خاطبوا يبغونا كم وقبلا يقول واوه كفى حزظ الله وارفع سوى البصر وعما يرتدد وخفضوا والكفار رمحي من عبد بضم بائه وطاغوا تجروري فوزا رسالاته فاجمع واكسري عما صرا ظلم ولنعى معكسا دين عدت كون ارفع حيما فاتا راسا عقدتم المد مونا وخففا من صحبات جزاء تنوين كفا ظهرا ومثلي رفع خفضهم واسم والعكس في كفارات طعام عم ضم استحق افتح وكسره علا والأوليان الأولين ظللا صفو فاتا وسحر ساحر شافا كالصف هود وبيونس دفا كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم صيب الرفع أوى.